الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فمن حفظ الحديث عبد خالد أتيته بما يكون خالد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني، عامة روايته عن شعيب مناولة، ومعنى مناولة أن شعيبا أعطاه كتبا وقال: هذه كتبي، فإن قال له اروها عني فهي مناولة مع الإجازة، وإن لم يقل له اروها عني فالرواية صحيحة اكتفاء بالمناولة. ولهذا لا يقول حدثنا شعيب، وإنما يقول أخبرنا. قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة من هم الفقهاء السبعة؟ هذا وسليمان بن يسار أخو عطاء، وسعيد بن مسيب، وعروة بن الزبير، وخالية بن زيد، والقاسم، وسالم، أبو بكر، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. أن أبا هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، اقضني بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق يا رسول الله، اقضي له بكتاب الله وأذن لي. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا، يعني عاملا على هذا. قال: والعسيف الأجير، فزنى بامرأته. يا إخوة، هذا يبين لك خطرا عظيما الناس غافلون عنه. إذا كان هذا حصل بين صحابي وصحابية، فكيف بغيرهم؟ عندما يضع الرجل عاملا يشتغل في أرضه ويختلط بزوجته، يختلط ببناته، ويدع البنت تذهب بالطعام إلى العمال إلى وسط الأرض، وأمور خطيرة جدا، أمور خطيرة جدا. ولهذا كثر الانتحار في هذه الفترة ما بين حين وآخر. قالوا: ابن فلان، بنت فلان، شربوا سم، وانتشر الإجهاض في المستشفيات، ما هو في مستشفى واحد، كل مستشفى يتكلم عن الإجهاض. نعم، والسبب التساهل وعدم المبالاة. إن ابني كان عسيفا على هذا، والعسيف الأجير، فزنى بامرأته. فأخبروني أن على ابني الرجم، وابنه شاب أعزب ما تزوج، فافتديت منه بمئة من الغنم ووليده، يعني عبده يعتقها. ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم، وإنما على ابني جلد مئة وتغريب عام. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردوها. في رواية: فرد عليك، وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام. تغريب عام يعني يطرد من البلاد لمدة سنة. ويكفي مثلا لو أنه من إب وطرد إلى صنعاء أو إلى تعز أو إلى عدن أو إلى الحديدة، ويقضي فيها السنة كاملة. وإن كانت بنتا شابة فكذلك، ويدبرون أنفسهم، يمشي معها واحد من أقاربها ويسكنون هناك لمدة عام. وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم، فاغدو على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. نعم لأقضين بينكما بكتاب الله. ثم حكم بالرجم، والرجم ليس في القرآن، والتغريب ليس في القرآن عندك. وهو قال سيقضي عليهم بكتاب الله، ليس في القرآن رجم ولا تغريب. ومن هنا نعلم أن ما أننا عندما نقول كتاب وسنة، السنة مرتبطة بالقرآن. إن وجدت الدليل في القرآن، وإلا فالقرآن يرسلك، وما آتاكم الرسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القرآن يرسلك إلى السنة. نعم، فبهذا تعلم أنه لا يمكن الاستغناء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، بعض الناس يقول ما نريد إلا القرآن. خيرا، هو مستعد يوم العيد يضحي بكلب، هذا زعمه. وإذا جاء له مولود يعق عنه بحمار. ليس في القرآن تحريم لحم الكلب ولا تحريم لحم الحمار، كله من السنة، كله من السنة. وأشياء كثيرة، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا ألفين رجلا شبعان يقول هذا كتاب الله، ما فيه من حلال فأحللته وما فيه من حرام حرمته، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا لا يحل الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها؟ ألا لا يحل كل ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع؟ فهذا نقول له ما ورد الدليل من القرآن على أشياء كثيرة، ولكن موجود في السنة، موجود في السنة. نعم، وهل في السنة في القرآن أن صلاة الفجر ركعتين فركعتان، وأنهما تقرآن جهرا؟ وهل صلاة الظهر أربع، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع؟ كل هذا ليس في السنة، ليس في القرآن، إنما في السنة. وأشياء كثيرة جدا. فالذي يقول ما يقبل السنة إنما يقبل القرآن سيتناقض، وهو لا يزال في مكانه ما قد تحرك، ولا يستطيع أن يحير جوابا عن هذه الأشياء. نعم، بعضهم يستدل على الصلوات الخمس، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. بالله أين هذا الاستدلال من القضية، قضية الصلوات الخمس؟ هذا يتكلم على أجنحة الملائكة مثنى وثلاثة ورباع، ثم جاء بالثلاث بعد الثنتين. هل نصلي الظهر ثلاثا مثنى الفجر مثنى والظهر ثلاث؟ استدلال بارك الله فيكم يدل على أنها عقول ساذجة لا تفهم ولا تعقل. ولهذا اضطر هؤلاء أن يقولوا تحل المرأة لزوجها وهي في دم الولادة، لأن الآية وردت في النفاس، والسنة ألحقت الآية وردت في الحيض، والسنة ألحقت النفاس بالحيض، لكن هكذا يفعل الهوى بأهله، نسأل الله السلامة. هذا الحديث حديث العسيف، هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول ما الحكمة في نفي الزاني غير المحصن من البلاد؟ تعزير وإهانة وتبكيت، ويبقى الناس يتساءلون أن فلانا طرد من أجل الزنا، طرد من أجل الزنا، إضافة إلى الجلد الذي في ظهره، كل هذا من الإهانة له والتعزير والعقوبة. وأيضا ينصرف عن أنظار الناس حتى تتناسى القضية، والله المستعان. رجل كان يصوم الاثنين والخميس، فقال ولد ثم توفي، فقال ابنه سأستمر في صيام الاثنين والخميس بنية العجل والدي. فعله غلط، صم الاثنين والخميس لك واستغفر لأبيك وادع له. ليس هناك دليل على إهداء الثواب الأعمال للموتى إلا ما ورد فيه النص من الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذه الأشياء التي ورد فيها النص يقتصر عليها. هل يجوز لي أن أصافح بنت عمي وهي أخت من الرضاعة؟ إذا كنت رضعت معها أو رضعت معك أو رضعتما من امرأة أخرى، لا هي أمك ولا أمها، المهم اجتمعتم في الرضاعة خمس رضعات فهي أختك من الرضاع، يحل لك منها ما يحل من أختك في النسب من كشف الوجه، الخلوة، السفر وغير ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.